لماذا أنا هكذا؟ أنا أحب الخير وأريده، أحب أن ألتزم وأطلبه، أكره المعاصي، ولكني ما زلت أقع وأقوم وأذهب وأعود وأنكفئ وأقعد، ماذا أصنع؟ اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. نعم إخوتي، هذا السؤال لعله في نفس كل منا، لماذا أنا هكذا؟ والإجابة ببساطة، إنه لضعفك. اللهم قو في رضاك ضعفنا. ضعف مستول ظاهر تتسم به الأمة جمعاء، ضعف واضح على مستوى الأمة، نزع الله المهابة من قلوب الأعداء وقذف الوهن في القلوب، فصار الضعف هو السمة الظاهرة. ألم ترى أخا صاحب لحية مضى له في الالتزام سنين ثم هو ضعيف لا يقاوم النوم، ضعيف لا يقاوم شهوة المال، ضعيف لا يقاوم شهوة النظر إلى امرأة، ضعيف لا يقاوم شهوة الانتقام من خصمه ورد السيئة بالسيئة. وحسرة على العباد، هذا الضعف الظاهر في الأفراد كبر وضخم وصار سمة للأمة، فتطاول الأعداء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتطاولوا على قرآننا، وتطاولوا على ديننا لضعفنا. فهم كما ثبت عن المعتصم وعن هارون الرشيد حين قال: الأمر ما ترى لا ما تسمع. كل ما أتاهم منا سماع، ولم يروا منا رجولة ولا بطولة، ولذلك زاد التطاول. إخوتي، إنني أريد أن تكون القضية قضيتي أنا كفرد وقضيتك أنت، وأنت وأنت وأنت وأنت. الضعف، اللهم قوي في رضاك ضعفنا. الضعف، نعم إخوتي، إن البداية أن يبدأ كل منا في علاج ذات نفسه، إنه إذا كان القانون الإلهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلا بد من وقفة لنرى تحديدا ما الذي في نفوسنا يجب أن يتغير، ما الذي يجب أن يتغير في نفوسنا. إننا بحاجة إلى أن يقف كل منا ليعالج هذه القضية في نفسه على مستوى شخصي. كان عطاء السلمي إذا اشتدت الريح أو أظلم الجو أو غلى السعر يقول: كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. لذا إنني لا أريد أن تشير بذهنك الآن إلى فلان هذا هو الضعيف، أو إلى علان هذا هو الضعيف، وإنما خذ الكلام لنفسك يا ضعيف، ودون تفاصيل الدخول في العلاج مباشرة. العلاج على 3 مراحل. المرحلة الأولى عقدية. أولا اعتقاد أن القوة لله جميعا وأنك عبد ضعيف، فلن تكون لك قوة إلا بالله. قال سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. وقال ربنا جل جلاله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. العلاج عقديا أن تعترف، قال سبحانه: ربك القوي يقول وخلق الإنسان ضعيفا. يا مسكين يا فقير يا ضعيف اخضع وزل، اعترف وأقر، تخلص من عجبك وغرورك، ارمي خلف ظهرك أوهام القوة أنك وأنك لست بشيء. وهذا معنى قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. النفي لا حول ولا قوة، والاستثناء إلا بالله. لا حول، لا تحول من الضلال إلى الهدى. لا حول، لا حيلة للانتقال من الضعف إلى القوة. لا حول ولا قوة على القوة إلا بالله. كم نردد هذه الكلمة ولا نفهم معناها ولا نفقه سرها. تأمل حديث الخروج من البيت. قال رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآله وصحبه أجمعين: من خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الملائكة: هديت وكفيت ووقيت. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه استمداد القوة من الملك القوي المتين الكبير الجبار المتعال، أن تستمد القوة منه فترتكن إليه. وصدق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: رحم الله أخي لوطا إن كان يأوي إلى ركن شديد. إخوتي، البداية ليست عقيدة نظرية، ليس اعتقادا كلاميا، وإنما يستقر هذا الاعتقاد في القلب. كيف يقر اعتقاد ضعفي وحاجتي لاستمداد قوتي من ربي؟ كيف يستقر هذا يقينا في قلبي؟ بالإلحاح بالكلمة بلسانك على قلبك. أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تجدها تتردد بأمر السنة في إذا سمعت الأذان، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. فالسنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يا رب أنا لن أستطيع أن أتحول من مكاني هذا إلى بيتك إلا بقوتك، يا رب لن أستطيع أن أتحرك فأقوم بين يديك إلا بقوتك. حين ينادي المؤذن هيا على الصلاة، هيا إلى الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تعريت من الليل، من تعار بالليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الملك صدقت سل تعطى. إذا قام الإنسان من الليل تقلب في فراشه، سقط عنه غطاؤه، برد، فقام ليعدل غطاءه، فقال الكلمات لا حول ولا قوة إلا بالله، أقامه الله. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قربنا واستزرنا ولا تطردنا. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، هكذا تأتيك لا حول ولا قوة إلا بالله حين تخرج من البيت فتستعين بالله على شياطين الإنس والجن، تأتيك لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت في الذكر في أول النهار وآخره، تستعين بها قوة لتطيق القيام بأوامر الله وعلى حدود الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، تلح بها على نفسك. إننا إذ خرجنا من رمضان وتعلمنا أنه لو آذانا أحد وأضر بنا أحد، تعلمناها في رمضان، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، إني صائم. الإلحاح بهذا المعنى ليشهد القلب بالصيام فيمتنع عن رد السيئة. هكذا تعلمناها، أن تلح على قلبك بلسانك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن إخواننا من طلبة العلم الذين يظنون أنهم تخطوا مرحلة الأذكار، فهذه للعوام، نحن طلبة علم الذين يظنون أنهم تخطوا مرحلة الجلوس للذكر أو تعلم الذكر أو فهم الذكر، أخطأوا. هذا هو السرماري، أحمد ابن إسحاق السرماري، شيخ الإمام البخاري، إمام في الحديث، إمام في الزهد، إمام في العلم عليه رحمة الله. أحمد ابن إسحاق السرماري متوفى سنة 242 هجرية، قال الإمام البخاري رحمه الله عنه لم أرى في الإسلام مثل السرماري. السرماري كان لا يقاتل بسيف، كان يقاتل بسيف، يقول قتلت به 1000 تركي وإن عشت لأقتلن به 1000 أخر ولولا أن تكون بدعة لأمرت أن يدفن معي، لكنه كان يقاتل بعمود خيمة، بعمود خيمة. قيل كيف تطيق هذا؟ كان العمود الذي يقاتل به يزن 18 منا. قيل كيف تطيق هذا؟ قال بلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن لا حول ولا قوة إلا بالله أثر في قوة القلب. وروى ابن تيمية في الكلم الطيب، روى أثرا أن حملة العرش حين أمروا بحمل العرش قالوا كيف يا رب نحمل عرشك؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. وقال ابن القيم تعليقا على هذا في الوابل الصيب تعليقا على هذا الكلام قال وللا حول ولا قوة إلا بالله أثر عجيب في القيام بأعباء جسدية لا يطيقها البشر وفي دفع الفقر. يا فقراء المسلمين، يا ضعفاء المسلمين، إليكم القوة بلا حول ولا قوة إلا بالله. ثمة أمر آخر لتثبيت العقيدة في القلب بقولك حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. إذا فهمت لا حول يعني لا تحول لا انتقال ولا قوة لا طاقة إلا بالله فافهم حسبنا الله. حسبنا أي كافينا، نعم الحسب الله. أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. أليس الله بكاف عبده؟ قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قول ربنا جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم لكفتهم. يا من تعاني من مرض النساء مرض الشهوة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتقدها وألح بها على قلبك. يا من تعاني من مرض الشهرة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. يا من تعاني من مرض الفتور بعد رمضان قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قلها بيقين ونقط بها على قلبك دواء. اللهم داوي قلوبنا واشف مرضانا. نعم هذا هو العلاج العقدي، اعتقادك أنك ضعيف، استمدادك القوة من الله، ملازمة الذكر، جعل الذكر دواء بالإلحاح به على قلبك بكثرة الذكر. قال الله الجليل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثانيا في العلاج الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. كيف تستجلب القوة؟ أولا عقديا، ثانيا بالصدق. أيها الضعيف إذا أردت قوة فاصدق. قال الملك جل جلاله سبحانه فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. سبحان الملك، والصدق أعز شيء في هذه الدنيا، الصدق أعز شيء في هذه الدنيا. قيل للإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام أحمد بن حنبل هذا الرجل القوي في ضعفه، كيف نجوت من سيف المعتصم ومن دنانير المتوكل؟ سبحان الملك، عرضت لأحمد فتنتان، فتنة الضراء وفتنة السراء. أما المعتصم عرضه على السيف مرات، قل القرآن مخلوق وإلا سنقتلك، يقول اقتلوني ولا أقول. ثم توارد عليه ملوك وخلفاء حتى أتى المتوكل فأخرجه من السجن، وأرسل إليه يوم خروجه 50,000 دينار، 50,000,000 جنيه، أو فعلا بالحسابات الدقيقة 25,000,000 جنيه النهاردة، 50,000 دينار. فردها أحمد ولم يقبل شيئا مطلقا، لا منه ولا من غيره، وكان يقول الفقر الفقر لا أعدل بالفقر شيئا، اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين، اللهم احشرنا مع فقراء المسلمين الذين سيدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم. الشاهد، قيل له كيف نجوت من سيف المعتصم ودنانير المتوكل؟ قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الصدق الصدق الصدق مع الله، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ترى الشباب اليوم يظهر القناعة بالشيء ويظهر اهتمامه بالشيء وليس في داخله ذرة صدق لهذا الشيء. السطحية المقيتة التي استولت على شباب المسلمين، كل القضايا تعالج بسطحية بالغة، وكل الأمور تؤدى بسطحية بالغة، وكل القضايا تفهم بسطحية بالغة. أين الصدق؟ صدق القلوب. ولذلك إذا انعدم الصدق كره الله الطاعة من عبده. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إذا انعدم الصدق كره الله الطاعة من عبده. قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثهم خروجهم للجهاد في سبيل الله، خروجهم للجهاد كرهه الله. فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، كذابون. إذا أردت القوة فاصدق. هذا الذي يتوب ويعود ويتوب ويعود ويتوب ويعود ويتوب ويعود. إنني أريد أن أسأله سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، هل أنت تريد أن تتوب؟ أصدق. يقول نعم. كذبت ورب الكعبة، أنت محب لما أنت فيه من المعاصي، أنت معجب بما أنت فيه من اللعب، أنت راضي أنت راض بما أنت فيه من الضعف والهوان، أنت راض به، حريص عليه، لا تريد أن تغيره وتتركه، فأنت تتوب توبة الكذابين، تتوب وقلبك متعلق بالشيء. يا أخي أصفخ، يا أخي استحي، كما قال يحيى بن معاذ: ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون من الله؟ تب واصدق في التوبة. يقول: أشتهي أن أحفظ القرآن بالكذب. هل فعلا أنت تشتهي أن تحفظ القرآن؟ هو كلام على طرف اللسان. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: يقال لأحدهم: أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ فيقول: نعم، وكذب ورب الكعبة. إنما إيمان أحدهم لعقة على لسانه، كلام. يقول: أتمنى أن أطلب العلم، أتمنى أن أقوم الليل، أتمنى أن أخدم الدين، أتمنى أن أشارك في الدعوة، كلام كلام. إننا بحاجة إلى الصدق. وكيف يأتي الصدق؟ كيف نأتي بالصدق؟ هكذا لابد دائما حال المعالجة أن نقول كيف. زمان عجيب، هذا الكلام كان لا يحتاج على أيام السلف أن نقول كيف أبدا، بل بالإشارة. أما الآن فنحتاج أن نقول كيف نأتي بالصدق. أول سبيل للإتيان بالصدق أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. يا أمة الإسلام، لو انفتحت في قلوبنا هذه العين أن ترى أنك قائم بين يدي الله، واقف أمام الله، تكلم الله، تخاطب الله، تجيب الله، يراك ويسمعك. هذه هي التي تأتيك بالصدق. إنك تكذب علي وأنا أصدقك فأنا لا أعلم، وتكذب على غيري فيصدقك، أما الله فكيف يكذب عليه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إخوتي، مضى معك لاستمداد القوة كلمتان: أولا علاج عقدي، بلا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، وعلاج عملي أن تصدق وتأتي بالصدق بأن ترى أنك قائم بين يدي الله، فإذا تكلمت شعرت أنه سبحانه يسمعك، وإذا تحركت شعرت أنه سبحانه يراك، وإذا فعلت أو فكرت شعرت أنه سبحانه معك، فتصدق معه لأنك لا تستطيع الكذب عليه. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من عبادك الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، الضعف الظاهر، إن كل ذل أصاب الإنسان من غيره أو ناله من ظاهره يسير شفاؤه، سهل إزالته، أما إذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. أخي، أنت إذا كنت عبدا لله فأنت به قوي، دعك من القوى الظاهرة الشكلية، دعك من دعاوى القوة، إن المقياس الحقيقي للقوة هو مقدار قربك من الله. قال لا تخافا إنني معكما، فلما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. إخوتي، رفقا بإخوتي في الشمس، أختصر فأذكر نقطة واحدة أخرى أضيفها لاستمداد القوة. القوة على طاعة الله، والقوة على ترك معصية الله، والقوة للثبات على دين الله، والقوة لخدمة دين الله، بالاستعداد للتضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل من ثلاث: رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها، ورجل اشترى خلفات وهو ينتظر نتاجها، ورجل تزوج بامرأة ولما يبني بها. فلما بلغ دار عدوه أوشكت الشمس على المغيب فأشار إليها، إلى الشمس، وقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله بينه وبين عدوه. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب. إخوتي، هذا رجل أوقف الله له الشمس فصار اليوم أكثر من 24 ساعة، ظل النهار قائما حتى فصل الله بينه وبين عدوه. بما؟ من أين أتى بهذه القوة؟ إنه استبعد من جيشه كل من له تعلق بالخلف، فليس عنده استعداد أن يضحي طلبا لما وراءه. لا يتبعني رجل من ثلاث: رجل تزوج بامرأة ولما يبني بها. آه من شهوات الناس، من شهوات الشباب. تعالوا في أمة حبيبك محمد لترى نموذجا حنظلة الغسيل، ليلة عرسه، ليلة بنائه، الليلة التي يحلم بها كل شاب وينتظرها كل فتى ويعمل لها كل رجل. في ليلة بنائه، ليلة زواجه، ينادي المنادي حي على الجهاد، فيقوم هذا الرجل من على بطن امرأته لا تمهله نفسه حتى يغتسل ويذهب ليقاتل، لا في الصفوف الخلفية حريصا على الرجوع إلى زوجته، بل في مقدمة الصفوف حريصا على أن يقتل فيستشهد فتغسله الملائكة. رجل، إنني أسوقها لرجل أضعف من أن يغلق تليفونه وهو في المسجد. رأيت الضعف، أغلق تليفونك، قد تأتي مكالمة من الزوجة. ما هذا الهوان وما تلك المهانة؟ أضعف من أن يضحي بساعة يعتكفها في المسجد من المغرب للعشاء. ألا يرفع همتك ويفتح أعين قلبك للتطلع إلى عليين قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يعني أسألك بربك الذي خلقك وهو شهيد بيني وبينك، هل صليت يوما الظهر ثم صليت العصر ولم تلغ بينهما مرة في حياتك؟ فعلتها؟ هل صليت مرة العصر ثم المغرب وليس بينهما لغو؟ فأين تذهبون؟ ماذا تريدون؟ بما تحلمون؟ وأمامكم الفرص، فقط تحتاج إلى قوة. كيف تستمد القوة؟ بالتضحية. ضحي بساعة من ساعات النوم لتقرأ جزئين من القرآن فيها. ضحي بساعة من ساعات اللغو ليكتب لك كل يوم كتاب في عليين. ضحي بساعة من ساعات الغفلة، لو أننا اختصرنا كما ذكرت قبل ذلك أن سبحان الله وبحمده أو قولك الحمد لله 1000 مرة في ربع ساعة. وما ربع ساعة؟ وما ربع ساعة في حياة المسلمين اليوم؟ ما ربع ساعة؟ إخوتي، الاستعداد للتضحية، أن تضحي بشهوتك، أن تضحي بوقت من وقتك. وإن هذا الدين لعزته لا يقبل فضول الأوقات ولا فضول الأموال، لا بد أنك تطع له من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا، لابد من هذه التضحية لكي تبلغ رضا ربك. إخوتي، المقام يحتاج إلى متسع لاستمداد القوة من الله، للسير إلى الله والثبات على دين الله والبعد عن الغفلة على المستوى الفردي، ليتسق الأمر فيصبح على المستوى الجماعي، فتنطلق القضية لتصبح على مستوى الأمة، فتحصل قوة الردع، فإن القضية ليست بالمدافع والغيرها، وإنما القضية من الله، أن يقذف الله الرعب في قلوب الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهدد أمة تفرقت واتخذت دينها لهوا ولعبا وصارت كغساء السيل، أن الله جل جلاله أول ما يفعل بها أن ينزع المهابة من قلوب عدوها. اللهم اخذف المهابة لنا في قلوب أعدائنا. إخوتي في الله، إن هذا واجب شرعي يتحتم على كل منا علاجا عقديا بملازمة الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله بالإكثار منها، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ثم بالصدق مع الله، الصدق الحقيقي في طلب رضا الله والسعي في مرضات الله، وتقوية هذه الأمة، وتقوية القلب للثبات على الطاعة. ثم ثالثتها أن تحصل عندنا أنواع من التضحية بالمال، والتضحية بالوقت، والتضحية بالشهوة، والتضحية بالجاه، لنخدم دين ربنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. اللهم داوي قلوبنا، اللهم داوي قلوبنا، اللهم داوي قلوبنا.